الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد ادخلت أجسادهم ظلمة القبر. وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر. وكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. من أراد مؤنسا فالله يكفيه، ومن أراد حجة فالقرآن يكفيه، ومن أراد الغنى فالقناعة تكفيه، ومن أراد واعظا فالموت يكفيه، ومن لم يكفيه شيء من هذا فالنار تكفيه. أيها الإخوة المؤمنون، فبنا تسبح الأرواح في سماء القرآن الكريم، نعيش مع حسن الصوت، دقة الأداء، روعة التلاوة، صاحب الأداء المتميز أحكاما وتلاوة وتجويدا، عضو اتحاد نقابة القراء بجمهورية تونس العربية، وعضو اتحاد الإذاعين العرب والقارئ الإذاعات الخارجية، القارئ والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح محافظة الشرقية، فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر. ادعو الله معي ان يفيض رب العالمين على القارئ الكريم وان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، فمع القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا Yeah. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى انفقوا ما طاب لكم من الدين فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى منهم رشدا فدفعوا من أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر

فوق اثنتين فلهم

ثابت عليه أشرف ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصيت يوصون بها كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها تلك حدود الله تلك حدود الله تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم. صدق صدق الله العظيم وبلغ الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اهتزت القلوب والأفئدة وصغت الآذان ولامت الجلود ودمعت العيون من آيات الواحد الديان القارئ الكريم. تجلى عليه رب العالمين فعزف على أوتار القلوب بآيات أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. عشتم مع حسن الصوت دقة الأداء وروعة التلاوة القارئ الكريم سبح بالأرواح من روائع المصحف المجود عند رب العالمين. علم من أعلام التلاوة بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والعربي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والإذاعات الخارجية وعضو اتحاد نقابة القراء بجمهورية مصر العربية القارئ والمقيم بالمعالي مركز نية القمح محافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر.